بسم الله الرحمن الرحيم. تبركا وتيمنا والحمد لله رب العالمين ثناء واستزادة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كل شيء في الكون على نظام قدر فهذا ماشي مستقيم 24 قراط، ما فسدتش حاجة أبدا. قل لي بالله، لو أنني آكل ثم جاءت حبة من الأرز ونفدت من اللها اللي احنا بنسمعها لسان المزمار، انا العجيب انك انت آليا ساعة ما تحب تبلع الطعام تروح اللها دي جاية على قصبة الهوائية وسدها كده هو عشان الطعام ما ينزلش في القصبة الهوائية. افرض ان يحصل فيك تريب بسيط ولا حبيت رزوية تنزل في القصبة الهوائية، ايه اللي يحصل؟ كل حوتونه لحد ما تخرج. ايه اللي عمل العملية دي؟ ما يشبع عقلك ابدا. طب انا اجيب اصبعي على عين واحد وهو عامل كده قبل ان يفكر يروح مغمض عينيه، قدر فهدى. يبقى الانسان في غير مجاله الاختياري خاضع لقضيه ايه؟ قدر. الفساد جه في اي شيء، ما دام هنفسد في الارض نفسد في اللي نقدر عليه، وما دام دي اشياء ما نقدرش عليها بقى يبقى نفسد في ميدان ايه؟ في ميدان الاختيار بقى. ميدان اذا كل امر لا اختيار لنا فيه لا نستطيع افساده. يبقى من رحمه الله ان جعل في كونه خلقا مقهورا يعمل بدون اختيار. وبعدين فيه الانسان الحق سبحانه وتعالى يروح ضرب له المثل يقول ان اردت ان تتزن لك كل امور تصرفاتك فخذ ميزان ذاتك من ميزان الوجود حولك. خذ ميزان ذاتك من ميزان الوجود حولك. الشمس بتطلع بنظام ولا لا؟ تضرب بنظام، هي ما بتغربش ولا بتعمل لما بنقول كده. والقمر والنجوم والريح كل النظام ماشي تمام. يوم يقول لك اهو ده مضبوط خالص، لان ما ليش في اختيار. يمكن لو في ليش في اختيار كنت عملت حاجه في انما ما ليش في اختيار، فماشي ايه على اصوله تمام. قال لك إن أردت أن يعتدل ميزانك الخاص الاختياري فإحكم نفسك بمنهج الله لتستقيم لك أمور ذاتك كما استقامت لك أمور كونك. اقرأ إن شئت قول الله في سورة الرحمن. الرحمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان بحساب دقيق كده، والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. إن حبيتوا تستقيم لكم الأمور زي الكون ده ما هو مستقيم لكم ما تطغوش في الميزان. شوفوا الميزان اللي ربنا وضعه لحركاتكم الاختيارية إيه، ونفذوه علشان الأمور تستقيم لكم كما استقامت أمور الكون من حولكم. إن أردتم أن تستقيم أموركم استقامة الكون من حولكم فشوفوا ميزان الله. وكرر كلمة الميزان ليه؟ لأن الميزان ده لما يختل كل شيء يختل. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى جعل من ثبات نظام الكون حول الإنسان في الأمور التي لا تدخل تحت قدرته ما يشجعك على أن الذي خلق وقلنا قدر فهدى هو الذي قدر لك المنهج، بفعل ولا تفعل. فإن أردت أن تستقيم لك أمور ذاتك مع نفسك فخذ منهج الله، لأنه قدر فهدى مرة قصرا في الجماد وفي النبات وفي الحيوان وفي الإنسان في غير ميزان الايه؟ الاختيار. فإن أردت أن تستقيم لك الأمور كاستقامتها في الكون حولك فخذ العهد اللي ربنا مديه لك، لأنه هو قدر فهدى وبرضه هداك للاختيار وقال لك اعمل كذا ولا تعمل كذا ودلك على كذا. يبقى جعل لك هداية قطرية ليصلح بها نظام الكون حولك.

ساعة انت ما تشوفها كده تتأذى. يبقى في شك لا قبح في الوجود لعدم أمانة إنسان كان من الواجب إن يحط حتة كفانة ولا حتة رصاصة عشان ما يبوظش حتى غير المنتبه، حتى مش المالك ولا الساكن الذي يمر في الطريق الناظر يوجد شعوره. لكن إذا ما رأاه كده، أنا لما مر مثلا على وزارة الخارجية ولا مر على بتاعة البريد ولا على أمر على المجمع، أبص لدورات المياه كده وبعدين والله أبص كده هم لقيهاش عاملة السيلان دي، أقول الله. إذن فحين يفسد عامل بعدم الإخلاص في عمله في أي مظهر من مظاهر العمل يفقد الكون نغمة يحبها الله، وهي حين ترى جمالا أن تقول الله. حرم الكون من أنه يسمع النغمة دي، الكون عايز يسمع النغمة دي. كل ما تشوف حاجه كده ايه حلوه متكنه تقول ايه الله بفطرتك، حتى الطفل بيقولها وان لم يتعلمها. محدش قال له ابدا ساعه ما تشوف حاجه حلوه تقول الله، هو قالها كده طبيعته. ليه؟ لانك كل شيء جميل لازم ينسب الى الله. كل ما تشوف حاجه حلوه تقول ايه الله. طب غير المسلم ايضا ساعه ما يشوف حاجه حلوه كده يقول ايه؟ دي مسألة فطرية يقول الله. طب وساعة ما يشوف مسألة وحشة بقى لا أقل من إنه ما يقولش الله، فحرمت الوجود من نغمة يحبها الوجود وهي الله. يبقى كل واحد يفسد في الأرض بإنه ما يكونش مخلص في الأمانة الأدائية لمهمته بيعمل إيه في الوجود؟ قبح في الوجود، يحرم الوجود من كلمة الله. ولكن الذي يتقن عمله تخرج لخياط كده تلاقيه خياط جلابيه، ساعات ما تلبس تقول له الله، لكن ساعات ما تلبس تلاقيها اللي طويله ولا قصيره ولا عامله مش عارف ايه وبتاع، ما تفتكرش تقول له الله، ما تقدرش تقول له الله. اذا فالافساد في الارض موزع. ليه؟ قال لك لان لما تحصل ظاهره زي دي يقوم الانسان اللي عمل العمليه دي مثلا زي ما قلنا في العماره اللي عماله فيها سيلان والميه عماله بتشر، وكان من الممكن انها تنتهي بايه؟ بشويه كتان ولا بحته رصاص ولا بحته، انما بقى بده عمله بس هو عمل. امسك دي بقى في كل عمل، ساعه بقى الانسان ما يشوف ايه يوم يعرف الناس ما عادش لها ذمه، يقول اشمعنى انا بقى اللي هبقى ليها ذمه يعني؟ ما الحكايه بقى تبقى ايه؟ وبقت اسود فساد سيئه، اسود فساد سيئه في الكون. وما دام جت اسود الفساد السيئه في الكون يبقى يصبح كل انسان لا هم له في وجوده الا ان ينفع نفسه عادلا، ونسي ان الله سيلهم كل من غششت في اي عمل ان يغشك في عملك ايضا. وقلنا زمان حكايه ايه؟ من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابه، يجيب له المال ينصرف في أسوأ مصارف الوجود، في آلام المرض، في مصائب تنزل عليه في آلامه. إذن فالفساد في الأرض معناه أن تخرج الشيء عن حد اعتدال، وأول اعتدال في الكون هي العقيدة التي تملأك ثقة بأن الله يرقبك وأن الله ينظر إليك، وإنك حينما تعمل لا تعمل لصاحب العمل وإنما تعمل لنفسك، لأن الذي استطعت أن تغشه يدخل الله في قلب من لك مصلحة عنده أن يغشك، وتبقى المسألة الشاشين في الشاشين وتنتهي به الحكاية. يبقى هذا الفساد في الإيه؟ فساد في الأرض. فساد في الأرض أن ترقب الشكلية في الحياة. يعني إيه ترقب الشكلية في الحياة؟ يعني مثلا موظف أو عامل بيقول لك الساعة كم تروح من الساعة 8 وتطلعوا كم الساعة 2، تمام محافظ على الساعة إيه؟ 2 الساعة 8 مظبوط، إنما ساعات يقبلوا على عملك حكم بالزمن لكنه لم يحكم نفسه لرب الزمن. لا عايز كده بقى تصلوا عمال بقول، ولذلك اوعى تفتكر ان في حد يا ربنا غفر عنه. احنا قلنا زمان ان بقول انا قيوم لا تاخذني سنه ولا ايه ولا نوم، يعني ايه بالعباره كده يعني ما ينفتح كده كل حاجه. فإن كنت بقى أنت اللي بتستغفل اللي نايم ولا مش شايفك في عمله، فاعلم ان فيه عين اخرى عين ربه مطلع عليك وهتديك الجزاء. يبقى اذا اول فساد في الارض ان يوجد منهج غير منهج الله، لانه حين يوجد منهج غير منهج الله يبقى كل واحد بهواه، وما دام كل واحد بهواه اصطدمت حركه الايه، حركه الحياه، وما دامت اصطدمت حركه الحياه يبقى الكل تعبان. ولذلك انت دلوقتي تمسك كده تلاقي كل الناس بتشتكي، كل الناس بتشتكي، تشتكي مين؟ حين تجد كل الناس يشتكون فاعلم ان كل الناس مشكول. لما تشوف الناس كلها بتشتكي اعرف ان الشاكي مشكو برضه. نقول له انت عملت ايه علشان متعبك اللي جاي لك، وانت عملت ايه علشان متعبك اللي جاي لك، وانت عملت ايه علشان متعبك اللي جاي لك. يبقى اذا لا يستقيم امر هذا الوجود ويتخلص من ان يكون فيه فساد في الارض الا اذا حكم منهج من لا هوى له الا خير ما خلق، اللي وضع الايه، اللي وضع الميزان. وشوف كلمه الميزان معموله ازاي، كلمه الميزان دي انت تعرف يقولوا حاجه اسمها القشه التي قسمت ظهر البعير. طيب الميزان هو قعدنا نوزن ومش عارف ايه، وجيت امام كده حبايه سكر واحده تحطيها تعمل ايه؟ تروح تنزل، تنزل حبايه واحده. طب البعير قعدنا نحمل عليه وتحمل، وبعدين لما فاقت الطاقه بتاعته جهود واحد انحط عليه فقسم ايه؟ قسم ظهره. ليه؟ هو قسم ظهره بثقل العود واحده؟ لا، ده قسم ظهره بانضمام ثقل العود الى الحمل نفسه، مش العود اللي قسم، مش العود، الحبايه اهي، حبايه بيوزن رز، وبعدين حط حبايه واحده كفتين كده وجت حبايه راحت ايه مطببه الميزان. هي اللي طببت ميزان الحبايه؟ لا، ضميمه الحبايه للحب اللي موجود. يبقى اذا الفساد لما يجي ما بيجيش بس فسادك انت، ده فسادك مضموم الى فساد الاخرين، وما دام فسادك وافسادك مضموم الى افساد الاخرين يبقى كله فساد في فساد. واول ظاهره من ظواهر الفساد ان يوسد الامر في الارض لغير اهله، لان حين يوسد الامر لغير اهله النبي قال انتظر الساعه بقى، يبقى مش هيخلصكم الا ان تقوم الساعه. ليه؟ لان اذا وسد الامر لغير اهله يبقى معناه اختل ميزان الايه، اختل ميزان الحياه. يبقى يقول الساعه انتظرها، اقول مش هيخلصني من الارض ده الا ان تقوم عليا الايه، الا ان تقوم عليا القيامه. كذلك يجي الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك اذا وسد الامر لغير اهله انتظر الساعه، اشتريه اطلبها عشان تخلص من المساله دي. ليه؟ علشان تخلص منها هتيجي بعدين واليه ترجعون، مش هيسعك الا حضن من خلفك. ساعة الفساد ما يطم في الارض بقى كده ما يسعكش الا حنان من خلقك. ولذلك في ايات ستاتي يطمن الله عباده الذين يظلمون ويقهرون ويسلبون ويعذبون بغير حق، يطمئنهم يقول لهم اطمئنوا فالمرجع اليه. وساعة يكون المرجع إليه سيحكم الكون كله بقانون لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. كان الله قد ملك بعضنا لبعضنا في كثير من تصرفات الحياة الدنيا فأتعبونا وقد نكون أتعبناه، لكن بقى في الآخرة ما فيش لمن الملك اليوم. أدي راحة الآخرة، راحة الآخرة مش هتكون في ملكية لحد، تكونش فيه اسباب، تكونش فيه مسببات، كلها من مين؟ دلوقتي انا رئيس وده مرؤوس وده عليا وده ولا عليا وده ولا مش عارف وده ايه، في ايده ليا كذا وفي ايده ليا كذا، في الاخره لا. ولذلك هيقول ايه؟ لا ظلم اليوم. ليه؟ لان الملك لله الواحد القهار، كنا ملكنا بعضكم خلاص وجربنا ملككم لبعضكم وانتم اللي تعبتم، لكن لما هتيجوا لحنان من خلقكم اولا ورجعتم اليه ثانيا اعملوا لذلك اليوم، لانه هو اليوم الذي لا انقطاع فيه لنعمه الله ولا انقطاع فيه عن الحياه. اذن الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض حكمهم إيه بقى؟ أولئك هم الخاسرون. خاسرون في اللي قلناه أولا في الصفقة التجارية. إذن فالحياة إيه؟ صفقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعطي الحياة الميزان. الدنيا كسوق قام ثم انفض، يربح فيه من ربح ويخسر فيه من خسر، يربح فيه من ربح ويخسر فيه من ايه من خسر. يبقى ما دامت المساله كده، يبقى اذا اللي عايز يبقى مش خاسر يتخلى عن مظاهر الفسق الثلاثه: لا ينقض عهد الله بعد ميثاقه، ولا يقطع ما امر الله به، ولا يفسد في الارض. وكل انسان له ولايه في الارض، كل واحد منا له ولايه. اللي انت ظنه كده انه مالوش شغله برضه له ولايه، وله له ولايه على الاوضه بتاعته، يدخلوا الحته دي يعملوها كده بتاع، كله ولايه ضروري، كل واحد منا ولايه. ولذلك انظر الى قول الرسول حين يوزع الولايات على خلق الله المكلفين، يقول ايه؟ كلكم. كلمه كل دي سور لا يخرج منه فرد مكلف، كل. وانا بخطفكم، شوف كلكم في خطاب ولا لا؟ كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وبعدين قاعد يوزع الامام والمرأة والرجل والخادم ومش عارف ايه كل واحد. اذا فكل مؤمن له ايه؟ له ولاية. يبقى ان كنت عايز تأدي الولاية بتاعتك حق، ما تفسدش في مجال ولايتك. شوف الصالح ايه في مجال الايه؟ ولايتك على نفسك، ولايتك على اهلك، ولايتك على المقربين. كل واحد منا له ولايه، والحق والرسول صلى الله عليه وسلم ياتي لها بسور كل، كلكم، وبسور الخطاب. فكل من يتاتى ان يسمع هذا الخطاب يبقى له ولايه. وما دام كل واحد له ولايه تبقى مسؤوليته على قدر هذه الولايه. طيب دي في حريه اختياراتي لولاياتي. واللي ما عندوش حريه اختيار لان يبقى له ولايه كذا، ما هي من ولايه من يولي. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يجي يحضر الوالي الاعلى، يقول: لا يشم ريح الجنه من ولى احدا عملا وفي الناس خير منه. دي في توزيع الايه؟ الولاية العامة. اللي يولي واحد عمل وفي الناس من هو خير منه لا يشم رائحة الجنة. ليه؟ لانه حيفسد في الارض. مدام في خير احسن منه، ايه اللي خلاه تعدل عن ده الى ده؟ سلطات زمنية. نقول له: لا، حق الله اولى بان ايه؟ بان يتبع. واعطي لكل واحد الولاية اللي ينفع فيها، ثم اجعل انت من نفسك عينا ترقب كل واحد على ولايته يحسن فيها او لا ايه او لا يحسن. حين يوجد ذلك يبقى لا يوجد فساد في الارض، وحين لا يوجد فساد في الارض وينضم اليها الاشياء اللي هي متقدمة يوجد صلاح الكون وصلاح الارض وصلاح الانسان معا. الحق سبحانه وتعالى بعد ان قال اولئك هم الخاسرون ونهى الصفقة بفسق له مظاهر ثلاثة، والنتيجة أنهم هم الإيه؟ الخاسرون في الإيه؟ في الربح. بعد أن عرض هذا، قل لي بالله أي شيء مما تقدم ينكر على الله؟ بقول لك عهد حافظ عليه، عهد حافظ عليه، لأن العهد معناه إيه؟ إنك أنت كنت طرف في التعاقد. احترم كلمتك، احترم رأيك، احترم ترجيحك، لأنك أنت حينما آمنت بالإله كنت طرفا في العقد. إن ما كنتش آمنت أنت حر، لكن أنت دخلت نفسك في العقد. لما واحد يقول لك حافظ على العقد يقدر تقول له لا؟ طب لما يجي واحد يقول لك ما تقطعش ما أمر الله به أن يوصل تقول لا؟ طيب ما تفسدش في الأرض يقول لك لا أفسد؟ ده حتى اللي بيفسد يقول لا أنا مفلح، مش كده ولا لا؟ إذن فمقدمات الكل ما يقدرش يسلمها. أن ما دامت المقدمات كلها ما حدش يقدر يسلمها، قولوا لي بالله، جاوبوني، كيف تكفرون بالله؟ مقدمات اهي قدامكم، كيف تكفرون بالله؟ ساعة ما تسمع كيف تكفرون بالله، وكيف كما يقول اللغويون بتستعمل لمعرفة الحال، تقول له كيف زيد؟ يقول لك مسرور، يقول لك مريض، يقول لك مسافر، بتسأل عن حاله زي ما كان بتسأل عن العدد، مش كده ولا لا؟ يبقى كيف مسأل عنه. فهو نقلها نقلة مش استفهام، بيقول الأمر العجيب، أنا عايز الأمر العجيب ده تفسروه لي. أنتوا بتكفروا بالله إزاي؟ ليه بتكفروا بالله؟ ده ما فيش مقدمة من المقدمات دي وأحد ينكرها. امسكوا المقدمات دي اللي تقدمت، هل فيكم واحد ينكر مقدمة منهم؟ طب هل فيكم واحد يخطئ مبدأ من هذه المبادئ؟ طب كيف تكفرون بالله؟ لو كفر بالله بقى ما التلكيك، إنما شيء منطقي أو شيء له قاعدة في الجدل يعني تريد الحجة؟ ما فيش أبدا. كيف تكفرون بالله؟ يبقى مرة يبقى السؤال توبيخي بيوبخ، زي ما تقول له كيف تسب أباك يا أخي، أو تعجب، أو إيه تعجب، كيف فعلت هذا؟ تتعجب يتوبخ، تتعجب الاثنين ملتقيين، ساعة ما توبخ أو تتعجب يعني ما كان يصح أن إيه أن يحصل هذا أبدا. وبعد ذلك بعض المقدمات التي تقدمت جاب كيف تكفرون بالله في الوسط، وجاب أدلة تانية، أدلة لا تنقض. يمكن ديكها نقول لا أنا خدت العهد وأنا مش واخد بالي، مثلا يوم يجيب تاني أدلة كيف تكفرون بالله وكنتم إيه، وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. لا دي لسه ما نعرفهاش، ما حصلتش ايه. يبقى ناخد الاثنين بس، ناخد ايه كيف تكفرون بالله بعد المقدمات دي، نقول نصيبنا دي هنتنقل نقله ثانيه. احنا كنا بنتكلم في حركه الحياه، نقض العهد وقطع ما امر الله به ان ايه ان يوصل، وفساد في الارض بحركه الحياه. لا انا هتكلم عن الحياه بقى نفسها، نصعد الجدل، صعد الله الجدل في القران. كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم؟ دي قضيه ما حدش بيقدر يجادل فيها ابدا. مخلوقين من عدم، وقال انا خلقتكم، ولم يدعي احد معه انه خلقنا. احنا مخلوقين ولا لا؟ موجودين، ما ادعاش، لم يدعي احد انه خلقنا، لكن جه رسول وقال ده اللي خلقه ربنا، ومحدش كذب، ويبقى هو صاحب الدعوة ولا لا؟ صاحب الدعوة. الحتة دي مسلمة، كنتم أمواتا يعني معدومين في أحياكم ثم يميتكم. طب ودي فيها شك، دي واقع، شوف بقى دي كواقع بالدليل، ودي واقع بالحس، واقع بالإيه؟ ديكها كنتم أمواتا إيه؟ أمواتا، دي واقع بإيه؟ بالدليل انني موجود كده، ولم ادعي اني اوجدت نفسي، ولم يدعي احد من ابائي انه اوجد نفسه، ولم تدعي قوة خفية انها اوجدت، فتسلم الدعوة لمن قالها الى ان يوجد مدعي اخر. خلاص دي بالدليل. طب واللي بالمشاهد ثم يميتكم؟ دي مشاهدة، حد يقدر فيه يكفرها؟ اذا ديكها ثبتت بالدليل، ودي ثبتت بالايه؟ بالمشاهده. حكايه الموت بقى دي القضيه بقى اللي نقدر بها ندخل على اي ملحد، وعلى اي واحد مدعي ان عقله ده كافي في اداره حركه الحياه. خلاص تقول له يا اخي طب الاول قول لي الحياه دي ايه، وخليها تدوم لك شويه قبل ما تتدخل في حركه الحياه. انما الذي تحكم في القوس الاول ايجادا، وفي القوس الثاني اعداما وافناء، تقتحم عليه ما بين القوسين وتدخل في حركه الحياه ليه؟ ما يصحش ابدا. اللي خلق قبل القوس الاول اهو، وبعدين امات، يبقى قوسين اثنين، حركه الحياه بين الايه؟ طب ما دام القزه بتاعه والقزه بتاعه بتقتحم القوسين ليه وتدخل في اللي مالكش فيه، يبقى كان يجب حركه الحياه تحترمها من الذي بدا بالقوس الاول ونهاها بالقوس الثاني. ولذلك لما جم يعملوا اطفال الانابيب وقالوا نعمل اطفال انابيب، انتم متناقضين ليه؟ ده انتم بتشتكوا من كثره النسل والكثافات، عايزين تزودوا الانجاب حتى بالطريق الثاني، انتم مش منطقيين ليه؟